بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. كان الكلام في مسألة الغناء والسماع. قال رحمه الله: فصل. هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في الشرع 14 اسما. السماع الشيطاني هو الغناء، الغناء والموسيقى، والسماع الرحماني هو القرآن. فلا شك أن الغناء مضاد للقرآن كما سيأتي. يقول إن هذا الغناء وهذا السماع الشيطاني له في الشرع 14 اسما. اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق، ومنبت النفاق في القلب، ومنبت النفاق في القلب، والصوت الأحمق، والصوت الفاجر، وصوت الشيطان، ومزمور الشيطان، والسمود. مزمور يعني مزمار. يقول: أسماؤه دلت على أوصافه تبا لذي الأسماء والأوصاف. أسماؤه دلت على أوصافه، على أنه خبيث. والمؤلف رحمه الله سوف يذكر ويعقد لكل اسم فصلا مفردا يبين فيه الأدلة والكلام حول هذه الأسماء، حول هذا الغناء. يقول: فنذكر مجاري هذه الأسماء ووقوعها عليه في كلام الله ورسوله والصحابة، ليعلم أصحابه وأهله بما به ظفروا. ليعلم أصحاب الغناء وأهل الغناء بأي شيء ظفروا وأي تجارة رابحة خسروا. فدع صاحب المزمار والدف والغنى وما اختاره عن طاعة الله مذهبا، ودعه يعش في غيه وضلاله على تاننا يحيى ويبعث، ودعه يعش في غيه وضلاله على تاننا يحيى ويبعث أشيبا. على تاننا يعني على التنتنة وعلى الغنى. وفي تنتنا يوم المعاد نجاته، إلى الجنة الحمراء يدعى مقربا، سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ما خف أو ربع، ويعلم ما قد كان فيه حياته، إذا حصلت أعماله كلها هبا. دعاه الهدى والغي من ذا يجيبه، فقال لداعي الغي: أهلا ومرحبا. وأعرض عن داعي الهدى قائلا له: هواي إلى صوت المعازف قد صبا، يا راع ودف بالصنوج وشاهد، وصوت مغن صوته يقنص الضبا. إذا ما تغنى فالضباء تجيبه، إلى أن يراها حوله تشبه الدبا. فما شئت من صيد بغير تطارد، وصل حبيب كان بالهجر عذبا. فيا آمري بالرشد لو كنت حاضرا، لكان إلى النهي عندك أقرب. ظاهر إلي، لكان إلي النهي عندك أقرب. ثم قال رحمه الله: فصل. فالاسم الأول اللهو، ولهو الحديث. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال الغناء. قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه، وهو قول مجاهد وعكرمة. وروى ثور بن أبي فاخته عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل. وهذا قول مكحول، وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا. وقال أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث هاهنا هو الغناء، لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. قال الواحد: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار وهو كثير في القرآن. يعني يقال فلان اشترى كذا، يعني اختاره واستبدل به شيئا، فهم قد اختاروا الغناء على القرآن وعلى الذكر. قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: لعله أن لا يكون أنفق مالا. قال: وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. قال الواحد: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. وهذه الآية على هذا التفسير، يعني على تفسير لهو الغناء، لهو الحديث بالغناء، تدل على تحريم الغناء، وهي من الأدلة على ذلك. ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بعلم الغناء. قال: وأما غناء القينات، القينات الجوار الحسان، وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه. وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك الرصاص المذاب، هنا يقول أشار المؤلف رحمه الله إلى ضعفه، وهو كما قال بل أشد. وقد خرجت الحديث في الضعيفة برقم 49,504، ونقلت فيه من بعض المصادر المخطوطة العزيزة أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال: هذا باطل، وكفى بإمام السنة حجة، انتهى. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله في التعليق. هو هذا ضعيف: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، هو يعني حديث معروف بالضعف. ابن القيم قال يذكر، أشار المؤلف إلى ضعفه. وقد جاء تفسير لهذا الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أيضا هذا حديث ضعيف، ولكن الشيخ يقول: له شاهد يصححه كما بينته في النصيحة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم، فعبيد الله بن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف، إلا أن للحديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالى. ويكفي تفسير الصحابة والتابعين لله الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. قال أبو الصحبة: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء. يرددها 3 مرات، يحلف أنه الغناء 3 مرات. إيش بعد هذا؟ وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء. قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند، عند الشيخين عند البخاري ومسلم، حديث مسلم تفسير الصحابي يقول حديث مسلم ليس له مخالف. وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم مرفوع، وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطي به من الأمة، وقد شالوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيره ما وجد إليه سبيل. ولا تعارض بين تفسير له الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم ونحو ذلك، مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن، فكلاهما له الحديث. ولهذا قال ابن عباس: له الحديث الباطل والغناء. يعني ما في تعارض، لأنه فيه تفسير آخر له الحديث الأخبار الباطلة والقصص والحكايات التي تشغل عن القرآن، وهذا كما يفعله القصاص وعاب هذا الزمان أيضا، يأتون بالفكهات والمضحكات والطرائف والأشعار. ماذا يريدون؟ إشغال الناس، له الناس، له الشباب. ما في آية كريمة، ما في فقه، ما في حديث، وما في فائدة علمية، وإنما يأتي هذا المحاضر الداعي الإسلامي، نعم ضع خطا تحته الداعي الإسلامي، ويظل في محاضرته يضحك ويضحك ويضحك ونكت، ويأتي بالمضحكات والفواك والفكهات والطرائف وأشعار وقصص ومواقف، وأحيانا حتى أشياء ما تجوز، ويأتي من أخبار الفنانين وأخبار هؤلاء، وكذلك ربما قلد صوت الحيوانات وقلد أشياء عجيبة يأتي بها، والناس تضحك، ويقال المخيم الإسلامي، المخيم الدعم، مخيم الإسلام. فين يا جماعة هذا رجل الآن أشغل الشباب بهذا الضحك وهذا اللهو؟ إيش استفادوا منه؟ هذا من لهو الحديث، نعوذ بالله، ويقال داعي الإسلام. والعجيب أنه يجتمع له آلاف مؤلفة. إذا جاء الداعي الإسلامي المهرج هذا الذي يهرج ويضحك ينكت، يجتمع له آلاف من الناس، رجال ونساء، قالوا نذهب إلى المحاضرة إلى المخيم الإسلامي. يذهبون للمخيم الإسلامي يستفيدوا العلم والفائدة، أبدا يضحكوا. في حين لو جاء عالم من الراسخين في العلم ما يحضر له حتى 10. أرأيتم يا الغربة، غربة العلم وغربة السنة، مهرج ما عنده بضاعته الضحك وبضاعته القصص والأخبار، بضاعته له الحديث، هذا يحضر له الآلاف المؤلفة، وعالم راسخ في العلم ما يحضر له 10. تأملوا في اختلال الموازين عند كثير من الناس، والله المستعان. هل يدخل هؤلاء في قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث؟ يعني يذهب إلى هذا الذي يضحك ويأتي بالقصص وتكون في الغالب مكذوبة، يذهب له ويشتري الأشرط، يشتري الشريط، ويشتري ويرحل ربما ويذهب إلى المخيم أو إلى، لأن بعضهم ممنوع أن يتكلم في المسجد، فيذهب إلى المخيمات هذه والمراكز يتكلم فيها، ولو في عالم راسخ ربما ما حضر، فترك العلم وترك الفائدة وترك الفقه في الدين وذهب يشتري لهو الحديث، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويدخل في ذلك أيضا أولئك ما يسمون اليوم بالمنشدين، ويقيمون الاحتفالات أيضا، حفلة كبيرة يسمونها بالمهرجان. وكلمة مهرجان هذه أصلها كلمة مجوسية تعني العيد، عيد المجوس يسمى بالمهرجان، دخلت على الناس فالآن يستعملونها، وهي كلمة جاهلية مجوسية. يقول لك المهرجان وماذا أيضا والحفل الإنشادي، وكل الحفل ربما 3 ساعات 4 ساعات كله يأتون بهؤلاء المردان، يأتون بهؤلاء المطربين ينشدون، والناس تجد تسمع لهو الحديث، ويحضر النساء، حتى النساء لو يقول لك يوجد مكان للنساء، مكان للنساء ليش؟ تأتي المرأة، يعني ماذا تريد المرأة من هذا الحفل؟ هؤلاء شباب ينشدون ويتمايلون، أصوات مطربة وأصوات جميلة وأشكال جميلة، لماذا يأتي النساء؟ هل تأتي المرأة لتزيد إيمانها، لتتعلم دينها، تتفقه في الحديث، تستفد في العلم، ها؟ تسمع لفتاوى علمية مفيدة، تسمع لتفسير لحديث لفقه؟ أبدا، وإنما تأتي فقط والعياذ بالله حتى تنظر في هؤلاء وتسمع الغناء المطرب الذي يدغدغ المشاعر. وقالوا حفل إسلامي وحفل إنشادي وهذه مناسبات دينية، خذ من هذا الكلام، هذا كله من تلبيس الشيطان عليهم، لبس عليهم عدو الله وأدخل عليهم هذا الهراء في قالب الشرعية وفي قالب الإسلامية والدينية. حتى رأينا حفلا حصل من سنتين تقريبا أو من سنة ونصف، حصل في بعض البلاد العربية، جاءوا بمنشد تركي، لأن يعني حتى العرب ما يكتون، جاءوا بالترك. الترك معروفون يا أخوان، الترك تصوف نخرهم من 100 سنة، بل دولتهم العظمى الدولة العثمانية ما أسقطها فيما أسقطها إلا إيش؟ إلا التصوف والتخريف، نعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا حقيقة لما أقرأ في رسائل السلطان عبد الحميد آخر سلطان قوي لهم، ما أرى يذكر الله سبحانه، يذكر رسول الله، يا رسول الله، كان الرسول هو الرب، نعوذ بالله. يعني شيء عجيب عند هؤلاء الناس، ناس معروفون بالتصوف والتخريف والخرافة والبعد عن العقيدة السلفية، نأتي به إلا من رحم الله. ألا تركتهم سلفيهم، لكن قلة وندرة، غالبهم التصوف. ومن زمن يعني من 100 سنة تقريبا أو 70 أو 80 سنة، لا تراك لا دين ولا لا تصوف ولا سلفية، دخلوا في الإباحية ودخلوا في العلمانية ودخلوا في، تركوا الدين. لذلك أذهب الله دولتهم وأذهب الله ذكرهم، سبحان الله. نسأل الله سبحانه أن يهديهم وأن يعيدهم وأن يعيد العرب والمسلمين أجمعين للدين والعقيدة الصحيحة. المقصود جاءوا بهذا الترك في الحفل منشد، يعني شوف، يعني يسمونها بغير اسمها مثل الخمر، كما جاء في الحديث أناس يظهرون في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، هي خمر ومسكر وخبيث، يسمونها اسم كذا طريف وجميل حتى تروج. كذلك الغناء ولهو الحديث سموه أناشيد، وهذا المطرب المغني قالوا منشد إسلامي، وهذا الفن اللي فن الشيطان سموه الفن الملتزم، الفن الملتزم، وخذ من هذه الأشياء. فهذا التركي جاء في هذا الحفل لينشد ماذا يا إخواننا؟ أنشد عليهم قصيدة البردة، قصيدة البردة الشركية أنشدها عليهم، أنشدها على العرب من أهل السنة، أنشدها عليهم وهم يتميلون معه، نسأل الله العافية. ضحك عليهم هذا التركي، أدخل عليهم التصوف والتخريف، وأدخل عليهم هذه الأبيات التي فيها شرك بيش بقالب الأناشيد الإسلامية والحفل الإسلامي إلى آخره. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله المستعان. إذن هذا كله يدخل في لهو الحديث، يدخل في لهو الحديث. شباب كثيرون أعرضوا عن التفقه في الدين وعن حفظ القرآن وحفظ الحديث وتعلم العقيدة السلفية وتعلم العقيدة الصحيحة والعلم النافع، وذهبوا يركضون خلف هذه الأشياء، الحفلات هذه والمهرجان الزعمة، والله المستعان. قال رحمه الله، ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث الباطل الغناء. ومن الصحابة من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعهما. كله هذا الصحيح، كله من لهو الحديث. الغناء من لهو الحديث، القصص الخرافية من لهو الحديث، الوعظ الشعبي من لهو الحديث، الحكايات التي يعني في قديم الزمان كان يأتي شخص يسمى بالحكواتي كما في بلاد الشام يسمونه الحكواتي أو القصاص، يأتي هذا يجلس في المقهى يجتمع له ناس كثيرون من أطفال ومن كبار ومن صغار حتى النساء، ويظل هذا الحكواتي يقص لهم حكاية طويلة، إما عن أبي زيد الهلالي، وإما عن عنتر بن شداد، وإما قصص معروفة في التاريخ، يعني كلها من نسج الخيال تقريبا، يعني فيها كلمة حق ومئة كلمة باطلة، مثل ما يوحي به الشيطان إلى الدجال والكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة كلمة. هذا الحكواتي أيضا يدخل حكاياته وقصصه تدخل في هذا في لهو الحديث. كذلك أيضا بالقياس المسلسلات والأفلام وهذه كلها تدخل في إيش؟ لهو الحديث. أليس كذلك؟ هذا الذي يتابع في كل ليلة، يتابع مسلسلا أو فيلما في كل ليلة، وهذه الأفلام تعرض في كل يوم، في الصباح وفي المساء وفي الضحى وفي الليل وفي آخر الليل وفي أول الليل، ما في القنوات هذه شغالة تصد الناس عن الدين وعن تذكر الآخرة وعن تذكر الموت، فيبقى الآدمي طول عمره مشغولا بلهو الحديث معرضا. ليش؟ قال لك والله بشغل مسلسل، يا ليته يحرص على الدرس العلمي وعلى حلقة العلم في المسجد كما يحرص على المسلسل وعلى مشاهدة الفيلم، كل يوم يشاهد المسلسل، ومن مسلسل إلى مسلسل إلى أن يتسلسل بهذه الأشياء إلى أن يموت، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيضا يذكرني كذلك أيضا بما إيش يسمونه في كرة القدم البطولات، أو إيش البطولات، أو لا في شيء يسمونه كذا، نسيت، لا يعني كلها تدخل في شيء يسمونه كذا البطولات أو شيء، كأس العالم وكأس العرب كأس العجم والدوري أشياء كثيرة، تمام. يظل هذا الشاب مشغولا، إذا انتهى الدوري دخلوه في الكأس، إذا انتهى في الكأس دخلوه في كأس الأمم، وإذا انتهى من كأس الأمم دخلوه في كأس كذا، فيبقى في هذه الكؤوس مشغولا طول عمره، أليس كذلك؟ ما في يعني وقت، مع الأسف ما في وقت، يكون مشغولا، وكلها والله سراب كسراب بقيعة، كل أشياء باطلة، وكله من لهو الحديث. ماذا تستفيد؟ بقيت 20 سنة أو 30 سنة وأنت تتابع هذه المباريات وهذه المحافل الرياضية إلى آخره، ماذا استفدت؟ ماذا أخذت؟ وأنت يا من تتابع هذه القصص والحكايات، ماذا استفدت وماذا أخذت وماذا جنيت؟ وأنت يا من تتابع كذلك المسلسلات والأفلام وهذا الإعلام الفاسد، ماذا أخذت وماذا جنيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ضياع، ضياع أعمار وضياع أوقات، وكذلك إفساد العقيدة وإفساد للإيمان وإفساد للعمل الصالح، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإعراض عن الدين وصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم هذا الشاهد. هذا الذي يريده الشيطان من هذه المسلسلات ومن هذه الأفلام ومن هذه المباريات ومن هذه الأشياء كلها في هذا الإعلام الفاسد، كلها ليصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا يدخل في لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، نعوذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله: والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقة الزنا وعنبة النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذنب بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعه، فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وإذا تلي عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمعه، كأن في أذنيه وقرا وهو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به، نعوذ بالله. فمجموع هذا يعني هذه الأشياء كلها مجموعة، الاستبدال والصد والصمم في الأذن والاستهزاء بالآيات إلى آخره، هذا كله يقول لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا. وإذا وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذنب، يعني المغني ربما يستهزئ بالآيات ولكن يكون في أذنه صمم، ما يحب يسمع القرآن، وقلبه لا يميل، يميل للغناء، وقد يستهزئ، حصل لما حصل يستهزئ بالقرآن. نعم، منهم من غنى بالقرآن، حصل هذا قديما، من مطربة جاءت في الإذاعة تغني بألحان الغناء سورة تبت يدا أبي لهب وتب، والله المستعان. وقد ذكر ذلك بعض المشايخ الوعاظ. والآن في السنوات الأخيرة سمعنا أن مطربا في الخليج أخذ يغني سورة الفاتحة بألحان الغناء ولا يستحي، ومعه العود يضرب عليه ويغني الفاتحة، قاتله الله إذا لم يتب إلى الله عز وجل. نسأل الله نجعله عبرة إذا لم يتب عليه. حصل يغنون الفاتحة بالقرآن، يعني يغنون الفاتحة بالموسيقى، نعوذ بالله. يعني أليس هذا من الاستهزاء؟ هذا من الاستهزاء. هؤلاء اجتمعت فيهم هذه الصفات الذميمة، نعوذ بالله. يقول رحمه الله: يوضحه أنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء، بحيث إذا عرض عليه سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، وثقل عليه سماع القرآن، وربما حمله الحال إلى أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته. وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا الذنب إن لم يحظ به جميعه. والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها، فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، نعوذ بالله. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فهم الذين جنوا على أنفسهم بحربهم وصدهم وكفرهم وعنادهم. يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام لأحكامه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، إذا وافق قوله ما عندكم في التوراة فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، اتركوا، خذوا الذي يوافق ما عندكم ووافق أهواءكم، اللي ما عندكم ولا يوافق أهواءكم اتركوه، احذروا. يقول الله عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك من الله شيئا، فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأحوالنا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني إذا اشتريت بمبلغ 1000 ريال يرد لك 200 ريال، بس بشرط أنك إيش؟ إذا حصل هذا اتفاقا فلا حرج، يعني بدون أي تقصد، شايف الأمور مقاصدها. أنا مثلا دخلت البقالة أو دخلت المحل واشتريت 1000 ريال بدون قصد، وإنما هذا الذي أنا أريده، هذه بضاعتي وهذا بغيتي، حصل إن بلغ المبلغ إلى 1000 فرد لي 200، هو حر، باع لي 1000، باع لي 200، 800، باع 700، هذه بضاعته حر فيها. جيد، فإن كان هذا اتفاقا فلا حرج. أما إن كان على سبيل تقصد أن آخذ شيء أنا لا أرغبه وليس فيه، ليس لي فيه لازم، من أجل أن أحصل على هذا التخفيض، لا، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لا، إن حصل هذا بدون قصد فلا حرج، وهذا يعني تفضل منه عليك. أما كون أتقصد هذا لا، ما ينبغي هذا. وكذلك أيضا قد يكون هذا فيه شيء من باب نخشى أن يكون هذا من باب بيع الرجل على بيع أخيه، إذا كان هذا من باب التنافس بين المحلات التجارية فلا. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يكون التنافس مناطا بجودة العرض، جودة العرض، البضاعة الطيبة، هذا التنافس يكون بالجودة. أما التنافس بينهم يكون بهذه الحيل وهذه المسابقات وهذه الأشياء، لا، ما ينبغي، ما ينبغي. فإن رأيت أن ثم التنافس بهذه الوسائل التي يضعها هؤلاء التجار فأنت أترك. إذا كان مثلا ما فيها شيء من هذا القبيل وحصل هذا اتفاقا معك فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.